إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقانا الله عز وجل حرها وشرها. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، إن ما يصلح الله عز وجل به للعبد دنياه وأخراه هو حسن الصلة به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل عليه وصدق اليقين فيه سبحانه وتعالى على كل المستويات وعلى كل المناحي. إن ألمت بك ضائقة كفرد في مجموع الأمة فليس لك إلا الله، وإن ألمت بالأمة مصائب تترى ومحن تتلاحق ويمكر بها الماكرون ويدبر لها المدبرون فلا سبيل لها إلا الله، تستنصر به، تتوكل عليه، تثق فيه، يكون في صفها سبحانه وتعالى فيكشف غمتها وكربتها. كل ذلك مرجعه إلى الله، فلا سبيل إلى الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة إلا بالصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا بد أن نقرره ونكرره ونعيده ونزيده على أدمغة الناس، لأن الناس تبحث لها عن مخرج، سواء لأنفسها أو لمجتمعها أو لأمتها، وهي في سبيل بحثها عن مخرج تسلك كل سبيل وتنهج كل منهج وتمشي في كل طريق، لكن الطريق الوحيد الذي ينجي الأمة كمجموع وكأفراد هو سبيل الله سبحانه وتعالى، هو سبيل المؤمنين الأول، والذي حذر الله سبحانه وتعالى من السالكين لغير هذا الطريق إنهم لن يصلوا أبدا بل سيولهم الله عز وجل ما تولوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا بد من البحث في سبيل المؤمنين، ولا بد من البحث عن طريق المؤمنين، لأنه الطريق الموصل إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه السبيل الموصل إلى الله عز وجل. فحذر القرآن الكريم من الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين. احذر، الله يحذرك، الله ينذرك، إن سرت في طريق غير طريق أهل الإيمان فإن الله يوليك ما تتولى. هذا كله على مستواي ومستواك كأفراد، ومستوى الأمم، ومستوى الجماعات. لا بد من عودة صادقة إلى الله. فليبحث الناس في كل طريق عن الإصلاح، وليمشي الناس في كل اتجاه باحثين عن مخرج. لن يكون المخرج لي ولك، والراحة لي ولك، والسعادة لي ولك، على مستوى الأفراد أكرر، وعلى مستوى الأمم، إلا بحسن الصلة بالله عز وجل. لذلك كان لزاما على الدعاء أن يبينوا للناس الطريق الذي يجب أن يسيروا عليه. فهذا هو دور الدعاء، أن يدعو الناس إلى طريق الله عز وجل، وأن يبينوا للناس في وسط هذا الظلام، يمسكون مصباحا كاشفا يهدي للناس طريقهم ويوضح للناس سبيلهم. وكما أقول دائما، تحار العقول وتحار الأفهام حين تبعد عن طريق الله. وأقول وأكرر، إن المستمسك بحبل الله فقط، وإن لم يكن هناك حل في رأسه، وإن لم يكن هناك حل لمشكلته، فقط إن تمسك بالله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو السبيل إلى النصرة، والسبيل إلى التوفيق، والسبيل إلى الفلاح. وإن كان العبد لا يملك لنفسه حلا ولا ربطا، وإن كان العبد لا يملك لنفسه طريقا يسير عليه، فقط استمسك بالله وبطريقه ومنهجه، سيجيء الحل من الله، سواء عرفت أو لم تعرف الطريق، فإن الله سييسر لك، وإن الله سيبين لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. موضوع اليوم يتحدث عن فضيلة من فضائل المؤمنين الذين ندعو الناس إلى السير على منهجهم. موضوعنا اليوم عن خلق من أخلاق الإيمان، وخلق من أخلاق المرسلين. إنه سواد عين الثقة بالله سبحانه، إنه التوكل على الله جل في علاه. التوكل على الله، لما كان هذا الموضوع؟ التوكل على الله يجيء لأننا كأفراد في حيرة شديدة، كل يوم بل كل ساعة في اليوم الواحد نسمع أخبار تشتت، ونسمع فتن تتلاحق، ومصائب تلح على الأمم، سواء على بلدنا أو على بلاد المسلمين، ونسمع إحن، ونرى مصائب في أبدان الناس، ونرى مصائب في أحوال الناس، ونرى تبدل وتغير في المواقف، ونرى أفاعي تخرج من الجحور تتحدث باسم الإسلام وهي تريد هدمه، ونرى والعياذ بالله أناسا كالحرباء يتلونون كل يوم بلون، بل كل ساعة بلون، بل تراه هنا على محطة فضائية يتكلم كلاما وينقضه على محطة أخرى بعدها. إن المؤمن في هذه الحالات، وهو يرى دينه يضرب من كل طريق، ويرى الفتن تتلاحق، ويرى دعاة العلمنة ودعاة الكفر ودعاة الفسوق والفجور، صوتهم يعلو ويعلو ويعلو، ويحاولون أن يقتلوا الإسلام في القلوب أو أن ينزعوا الإسلام من القلوب. إن المؤمن وهو يرى عجزه ويرى فقره ويرى قلة حيلته ماذا يفعل إلا أن يستمسك بهذا السلاح الكبير، توكله على الله سبحانه وتعالى. تعال معي نسير مع هذا الخلق في هذه الدقائق المعدودة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي قولنا وفي أسماعكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا قلنا التوكل، ما هو التوكل؟ يعني إيه؟ يعني إيه التوكل؟ التوكل ببساطة هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار وتحقيق الإيمان بأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع سوى الله سبحانه وتعالى. توكل تاني صدق اعتماد القلب على الله. تقول لي أنا متوكل، إيه أمارة توكلك؟ إيه الدليل؟ الآن ومتوكل ما تبقاش متوكل، مفزوع ومتوكل ما تبقاش متوكل، خايف من بكرة والآن من بكرة ما تبقاش متوكل، الآن من الرزق هيجي ولا مش هيجي ما يبقاش متوكل، الآن من عدم نصرتك على الأعداء أو عدم نصرتك عليهم فقط لأنك لم تأخذ بالأسباب ماشي، لكن لو صدق توكلك على الله مع أخذك بالأسباب تبقى متوكل. لو رهبت غير الله ما تبقاش متوكل، لو خفت غير الله ما تبقاش متوكل، لو وثقت في غير الله ما تبقاش متوكل. فلكل شيء حقيقة. صدق التوكل على الله. ويروي بعض السلف كلاما عجيبا عن رجل مروا عليه في احد الحشاش، مكان كده غريب، مكان مقفر مليان سباع مليان وحوش، ولقوا رابط فرسه ونايم. ما لك يا فلان؟ كيف تنام في هذا المكان الموحش؟ قال إني أستحي من الله أن أخاف من غيره، ثم نام وأكمل نومه. هذا صدق توكل على الله سبحانه وتعالى. قلوب امتلأت بالله سبحانه وتعالى. أنا وانت نتعجب لأن قلوبنا مش زي القلوب دي. أنا وانت ممكن نستغرب، الله هو لو ما نمتش ما بقاش متوكل، ممكن ما تبقاش، لكن القضية ان ده امتلأ قلبه بالله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه إلا الله. صدق التوكل على الله في دفع المضار. أنا خايف من حاجة، أنا قلقان من حاجة، الله أنا مش ليه يا رب، أنا قلقان على مصر، إيه اللي بيحصل ده؟ كل يوم فتنة وكل يوم مصيبة، وكل فتنة تحصل في البلد تقول هتتهد، وربنا يحفظها ويصونها، فتن ورا فتن، اعلام فاسد عمال يلح كل يوم لضرب الدين لضرب الاسلام، الاسلاميين ما يحكموناش، الاسلام ما يحكمش، الاسلام مش هو اللي يسود، اللي ما ينفعش ما ينفعش ما ي... كل يوم كل يوم كل يوم، وبرا بكيد وجوه بكيد، وفلوس بتدفع لضرب مصر. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا الرزق متلخبط والعيشة متلخبطة والزوجة مش عارف ايه والاخ بصر ايه والجار ايه؟ لابد ان نعيد صلتنا بالله سبحانه وتعالى. صدق التوكل على الله في دفع المضار وجلب المنافع. انا عايز خير، اوعى اتكل على فلان ولا علان ولا تركان، انت وانا ما بقيدناش حاجة، انا وانت ملك لله سبحانه وتعالى، فهو له الحمد كله، فمن لوازم الحمد ان تحمده وان ساق لك الخير والرزق على يد انسان. فهذا الذي ساقه، من الذي ساقه؟ انه الله سبحانه وتعالى. فلا يكون في قلب هذه المعاني يا اخوة كبيرة قوي كبيرة قوي، والله كبيرة عليا، اوعى تفتكر ان انا متلبس بيها، لكنني ابحث في حل عن مصائب تترى على الامة وعن مشاكل تحوط بالناس افرادا وجماعات، وابحث لها عن حل، فلا اجد الحل الا في سير النهج الاول من المؤمنين والمؤمنات. والصالحين والصالحات، أسأل الله أن يسلكنا في سلكهم وأن يرزقنا سيرهم وأن يرزقنا سيرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صدق التوكل على الله في دفع المضار وجلب المنافع. خايف على مصر؟ خايف من الأمريكان؟ خايف من اليهود؟ خايف من النصارى؟ خايف من الفتن؟ الآن إن إسلامك ما يحكمش؟ الآن إن إسلامك يتضرب؟ الآن على رزقك؟ الآن على بيتك؟ الآن على أولادك؟ الآن على صحتك؟ في إيه؟ أنت مش ليك رب؟ والرب ده مين؟ الرب ده بيقول لك إنه على كل شيء قدير. الله، ربنا على كل شيء قدير. ربك ده اللي أنت متوكل عليه، ده اللي من أسمائه الوكيل سبحانه وتعالى. الوكيل، تعرف وكيل يعني إيه؟ أنت ما توكل واحد في حاجة، توكل واحد في حاجة يعني بتفوضه في أمرك كله، تعمل له توكيل يعمل كل حاجة. وانت لما توكل حد ظانن في الامانة وظانن في الثقة وظانن انه يقدر على كل شيء، على الشيء اللي انت كفلته له. الله الله، لما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله، انت بتوكل مين عنك؟ انت ما سألتش نفسك مين الوكيل عني؟ مين ده الوكيل عني؟ انه الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول ابن عباس حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، في مروى البخاري. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده اللي احنا بنقراه؟ خلاص، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. والروايات تقول إن إبراهيم محدش قدر يحط في النار، يقرب من النار، دول ولعوا النار كم يوم محدش قرب، اللي قرب منها يتشوي، فقذفوه بالمنجنيق، حاجة زي المدفع كده حطوه فيها وحذفوه، وهو بيحلف في النار يعمل ايه؟ له حل؟ له ملجأ؟ يا اخوة، القرآن بيحكي الكلام ده ليه؟ عشان قلوبنا تتصلح، قلوبنا تترمم، قلوبنا المتفتحة دي تتقفل على ربنا سبحانه وتعالى وتجتمع على الله عز وجل. هذا الكلام مهم يا إخوة. قال هو واحد بترمي في النار، مين هينقذك من النار يا إبراهيم؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تبقى برد وسلام، مش برد بس، لو ربنا قال لها برد كانت اتجمدت سقعته، لكن برد وسلام، برد وسلام. الآن على مصر قل حسبي الله ونعم الوكيل، بس بجد مش لسان بيقوله خلاص، لكن بدن وعمل وجوارح تشتغل لربنا سبحانه وتعالى، وقلب يتملي بالله. احنا عايزين يا اخوة قلوبنا تاني تتملي بربنا، والله يا اخوة ملناش حل الا كده. مش هيغير لنا للخير الا كده، مش هيبدل لنا حالنا في مصر وغير مصر الا كده، انما كل واحد معتمد ويقول لك انا جدع انا اقدر، واللي الصور اللي معتمدين على سلاحهم واللي التانيين اللي معتمدين على مظاهرات. واين الله سبحانه وتعالى؟ فين ربنا؟ فين التوكل عليه سبحانه وتعالى؟ خد بالاسباب، لكن الاسباب انت تستخدم بدنك في الاسباب، انما اوعى تتكل على الاسباب، اتكل على ربها. يبقى قلبك متعلق بالرب وبدنك يتعاطى السبب، هو ده اللي عايزين نغير بيه ونبدل بيه. تترمي في النار، واحد بيترمي في النار، حسبي الله ونعم الوكيل، ازاي طب هيعملها؟ قلنا يا نار، مش هو ده القرآن يا اخوة؟ مش هو ده ولا كلام بيتقري علينا وخلاص؟ اتبدل النار بقت برد وسلام. الفتن اللي احنا فيها دي ربنا يغيرها ويبدلها سبحانه وتعالى، ويجعل كل مكر رب الكفار ينكروا بينا، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في في في في نحورهم، كما قال الله عز وجل ويمكر الله والله خير الماكرين، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بيعمل الكفار ربنا يقول لك ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، ملايين بتصرف لضرب الاسلام في مصر وغير مصر، ملايين، وصحفيين ومحطات تلفزيون وجرائد واقلام وصفحات على النت واعلام ليل نهار ملايين بتدفع عشان يفتنوا الناس. لكن لو انت في صف ربنا، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، اسمع، ليصدوا عن سبيل الله. ربنا يقول لك ايه؟ فسينفقونها، هيصرفوا هيصرفوا، اسمع، ثم تكون عليهم حسرة، اسمع، ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. انت الان من ايه؟ انت مش معاك ربنا؟ خليه يصرف، خليه يبني، خليه يحط. هو حد بيعمر البلاوي دي؟ خليهم يبنوا ملايين، انا مش موافق على البن، خليهم. طب وبعدين محفظية لو حسبتها مش هتلاقي كل مكان يساوي ثلاثة، مفيش، اربعة، خمسة، عشر، وبعد كده ما هم بيتناقشوا. يمكن ربنا كما قالوا اورثكم ارضهم وديارهم، ما تعرفش. انت صلح، انت غير، انت بدل حالك، وبدل من حولك، وبدل من تعول، يغير الله عز وجل لك. والنبي صلى الله عليه وسلم، ابراهيم ألقي في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحد وهم في جراحاتهم وهم في قتلاهم، يقول صفوا أقدامكم أثني على رب. الكفار خرجوا من أحد ورجعوا، قالوا الله احنا قتلنا محمد ولا احتلنا المدينة، يلا نرجع تاني. النبي يسمع صلى الله عليه وسلم، والصحابة تسمع، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد جمعوا لكم، اسمع، مش هو ده الكلام؟ الناس مجمعة علينا، مجمعة على مصر هدها، مش هتتهدي لو احنا كويسين. ربنا هيغير ويبدل كل مكر يعملوه يترد في لو احنا كويسين، مش تظاهر وخناقات واعتصامات وصوت عالي وجنان، مش هو ده الحل الوحيد يا اخوة. انا وانت غير بقى وبدل بقى عشان ربنا يبدل لك ويغير لك. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللي حصل فزادهم ايمانا، هو كده فزادهم ايمانا، مفيش نصر من غير ابتلاء، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فانقلبوا اسمع يا عم، فانقلبوا يلي الان، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما حصل لهمش حاجة، ولا حصل للنبي حاجة، ولا هيحصل للمسلمين حاجة ولا المؤمنين، بس لما يصدقوا في توكلهم على الله عز وجل. يقول ابن القيم يرحمه الله، ان التوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد، اسمع، ما لا يطيق من اذى الناس ومكرهم وظلمهم. ان التوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق في امور انا مش قادر عليها. لسه بتكلم مع احد الاحبه واحنا جايين في السياره، في حاجات مش ما نقدرش، خلاص مصايب جاء، ما عنديش حل، ما عنديش حل ليها، انا كعبد خلاص عجزت، ما عنديش، اعمل ايه؟ ليه يا رب؟ ليه يا اله؟ ليه يا خالق؟ ليه يا مالك السماء والارض؟ الرزق واقف، توكل على الله. الصحه معلوله، توكل على الله. الاذى موجود، توكل على الله. الناس اذياني، توكل على الله. ايه يا عم في ايه؟ ليك رب، انت مش ضايع. وده جمال الايمان، انك تأوي الى ركن شديد مهما لهمت بك الخطوب واشتدت عليك الازمات، ان الله ربك، ان الله ربك سبحانه وتعالى. الان ليه خايف؟ من ايه منزعج؟ ليه لما تكون في صفه الامان كله وانت في صف الله عز وجل؟ ان تنصر الله ينصركم. يقول فالتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق، امور انت مش قادر عليها، مش قادر عليها، مش قادر، ما لا يطيق من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. التوكل له مواطن ذكرها القرآن وذكرتها السنة، وهي مواطن كثيرة. نعم، ان التوكل من العبد يجب ان يكون في كل لحظة وفي كل حين، بل وفي كل نفس، في اصعب الامور واقل الامور لازم الانسان، ما تقولش دي صغيرة، سل الله شس عن نعلك وملح عجينك. ملح ده، الملح ده فيه حاجة؟ الملح رخيص اهو، لكن اوعى تقول الملح سهل. لا لا لا، توكل على الله في الملح. النعل اتقطع، توكل على الله في انه تجيب نعل غيله او يرتقي النعل. امر كبير توكل على الله، امر صغير توكل على الله. يبقى القلب متوكل على ربنا في كل في كل احواله، في كل احواله، في كل احواله متوكل على الله سبحانه وتعالى في كل امور الدنيا والاخره. مش قادر اقيم الليل، توكل على الله واستعيد بصلتك بالله تقيم. مش قادر اصلي، توكل. مش قادر اصوم، مش قادر احج، مش قادر مش قادر مش ليك رب، ليك رب. انت عارف ربنا ده ايه سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا كان التوكل في كل مواطن العبد وفي كل احواله، في مواطن حددها القران وركز فيها، نحاول ناخد بعضها عشان نستفيد حاجه من خطبه النهارده. اول هذه المواطن في طلب النصره والاعانه من الله. يقول الله عز وجل: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اسمع: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كما قالت آيات سورة العمران. انت عايز نصر مع ربنا خليك، لان اللي هينصرك بس اذا نصرك فلا غالب لك. من عليك اذا كان الله معك؟ مين يقدر عليك؟ مين يقدر عليك؟ قول لي بس مين يقدر. بس انت اصدق مع ربنا، اصدق مع الله عز وجل، كن صادقا معه في عبادتك وفي توكلك عليه. ينظر ابو بكر للمشركين يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. هيبص تحت رجليه كده هيشوف؟ لا، مش هيشوفونا. مش هيشوفونا ازاي؟ مش هيشوفونا، ربنا معانا. مش هيشوف ازاي؟ انت مالك وانا مالي؟ ما اقصدش لابو بكر، انت مالك وانا مالي؟ ازاي تحصل؟ ازاي ربنا؟ ازاي الكفار ما يشوف؟ ازاي العدو ما يأذنيش؟ ازاي العدو ما يقدرش علي؟ وانا ضعيف وقليل المال وقليل الحيل، ما يقدرش علي. انا معايا ربنا. خلاص يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. خلاص انتهينا. اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. انتهينا. فانزل الله سكينته وايده بجنود لهم وجعل كلمه الذين كفروا وكلمه الله هي العليا. انتهينا خلاص، خلصنا، مفيش مشكله. اسمع تاني لما توكلوا على الله عز وجل في ازمه زي ازماتنا دي، في غزوه الاحزاب يا اخوه. الان الامم متحزبه علينا كلها، خلي بالك، مش عايزين البلد دي امه، لان عارفينها لو قامت، لو قامت البلد دي كله هيقوم حواليها. القلب ده لو صحي كله، كل الجسد كله هينتفض، لكن القلب ده لازم يفضل همدان، لازم يفضل تعبان، لازم يفضل مهدود. ومتحزبين علينا من كل طريق، اعدائنا جوه واعدائنا بره. احزاب اتكتفوا عن النبي. القرآن قال ايه لما الاحزاب جم؟ قال: وتظنون بالله الظنون. الناس ابتدت تظن بربنا ظنون، راح مفصل الظنون دي. المنافقين قالوا ايه؟ يا اهل يثرب، ما هو جوانا منافقين برضه، جوه منافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا. جوانا جوانا جوانا جوانا جوانا الكلام ده. فالمنافقين هم في الحرب مع النبي، صفوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، والقرآن يفضحهم إن يريدون إلا فرارا. دول أدي ظن، دول ما نفعوش. لكن تعالى لفريق تاني ظن. وبعدين المسألة كانت شديدة جدا وكانت صعبة جدا، لان ربنا وصف الناس دي، مش وصفني ده، وصف اقوى قلوب في الارض ساعتها، قلب النبي وقلب الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال ايه عنهم؟ وزلزلوا وزلزلوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال عنهم برضو وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا. القلوب من كتر النبض وكتر الانتفاض هتوصل لين الحنجرة من كتر ها. هنالك بتولي المؤمنون. مش انا وانت او مش انا الكذاب، لا، ده النبي والصحابة بتولي المؤمن. اسمع: وزلزلوا. انت عارف عشان حاجة تزلزل الصحابة دي؟ انا وانت اي شوكه هتزلزلنا انا وانت، مدفع هيزلزلنا انا وانت، لكن الصحابه تزلزل؟ ده الامر كبير. ده الامر شديد. وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل. يبقى دول اللي حصل ظنوا بالله الظن. الفريق قال ايه؟ محمد كان بيقول لنا قصر وقيصر وهالواحد منا مش قادر يروح الخلاء لوحده. ادي المنافقين اللي فينا برضه. التانيين قالوا ايه؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب الدنيا هي ملمومة حوالينا ايه؟ كل حتة كفار ونصارى ويهود ومسلم كله عمال يدب كله انت مش عارف راح فين ولا جاية منين ولا يتحكم ازاي ومين اللي هيحكم وايه الهصة وايه الزنبليطة ونعم تحزب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مفيش نصر من غير ايه؟ من غير ابتلاء. مفيش تمكين من غير فتن. مش هيحصل. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وبعدين وما زادهم الا ايمانا وتسليما. خلاص توكلنا صدقنا سلمنا لله وثقنا في الله. ده الاحزاب عليكم، ده الدنيا ضلمة، ده الريح، ده الواحد مش قادر يروح للخلاء. ما في ده حزين. ده النبي يقول من يذهب يأتيني بخبر القوم أضمن له الرجعة وهو رفيقي في الجنة. والصحابة مش عايزة تقوم، لكن قال قم يا حزيفة، فقام حزيفة لأنه لم يكن بد من طاعة رسول الله. كل القلق ده ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا مؤمنين؟ ايه اللي حصل يا اخوة؟ مش دي سيرتنا ودي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد الله الذين ورد الله لوحده عشان بس هم عملوا ايه؟ صدقوا وتوكلوا. انت ربنا يدفع عنك، ارجع يا عم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. اسمع، لم ينالوا خيرا. وبعدين وكفى الله المؤمنين القتال. محدش حارب. مين اللي حارب عنك؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أنت مالك؟ أنت عبد. ارجع صحح يقينك وعقيدتك وإيمانك في الله سبحانه وتعالى. ربنا هيرد. ورد الله الذين كفروا بغيظ وهم في لهم الغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مسألة مش سهلة يا إخوة. ده انت ليك رب كبير قوي. طب واليهود واللي واجعين قلبنا؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إيه؟ مفيش عقول؟ مفيش قلوب؟ مفيش عقيدة؟ مفيش توحيد؟ فاللي عايز النصر واللي عايز ربنا يكون معاه يتوكل عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خلاص انت معاه، محدش هيغلبك أبدا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي. والآية في الآخر تقول لك الحل هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتوكلين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل ولكل وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إذا نصب الأعداء حولك حبائل المكر والخديعة. فتوكل على الله. ينكروا بيك، عايزين يخدعوك، وإن يخدعوك فإن حسبك الله. يخدعوك هينكروا بيك، كفاية عليك ربنا، مين يقدر عليك ومعاك ربنا. واتلوا عليهم نبأ نوح. هو ليه القرآن بيتلوا علينا نبأ نوح؟ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، اسمع، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، فعلى الله توكلت. واتل عليهم نبأ نوح. الناس مكرت بنوح، اجتمع عليه تعمل ايه؟ فعلى الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزين، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. إذا جاءت قوافل القضاء والمصائب تلح على العبد، ماذا يفعل العبد؟ يتوكل على الله. منين؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا هشير لك إشارات عشان الوقت. المصائب جاية علي كفرد على الأمة، أعمل إيه؟ أسلم وتوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حد كتب غير ربنا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، استعنت فاستعن، اسمع واعلم واعلم واعلموا أن الأمة لو اجتمع الناس دي الأرض كلها اجتمعت على عشان تنفعك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف، خلاص أنت مع الله كل شيء كل شيء. ولذلك قالوا الثقة سواد عين التوكل. أنت واثق في ربنا ما تقلقش. فين يا عم الحاج؟ اسمع الكلام ده، القرآن مليان والله العظيم، بس أنا وقتي خلاص بيمشي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لسه بترضعي، فإذا خفت عليه، اعملي ايه؟ أم بترضع وخايفة على ابنها من فرعون يقتله، تعمل ايه؟ فإذا خفت عليه، خبيه، حطيه في أم اقفلي عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يم ايه؟ وبحر ايه؟ بقى انا خايفة على ابني احطه في البحر؟ مش ربنا اوحى الي؟ ربنا الهمني وانا واثقة في اللي خلاص. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ايه يا اخوة ده؟ ايه العجب ده؟ ايه العجب ده؟ ايه العجب ده؟ ايه العجب ده؟ وبعدين خلاص خلاص انت قال انا من فرعون؟ لا ده احنا هنوديه فرعون، وفرعون ده هنخلي قلبه جندي من جنودنا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الجبار الفاجر فرعون اللي عايز يقتله هنخلي قلبه يحبه، وهو اللي هيربيه. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ ألا يكفيك الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انتهينا يا عم، انت مؤمن خلاص، كفاية ان انت مع ربنا، رجع بقى صلح، شوف قلبك ده فيه ايه، هتلاقيك اطمئنيت، اتشالوا اتهبدوا راحوا جم، لا انا معايا ربنا. فأنت بالله كل شيء وأنت بغير الله لا شيء. والله لو كنت ملك، لو كنت وزير، لو كنت ملك الأرض من غير ربنا، لازم ربنا يلقي في القلب الفزع والهلع والخوف. لو انت اغنى الناس من غير ربنا تلاقيك قلقان، ولو كنت افقر الناس واحوج الناس ومعاك ربنا خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال وهو خارج، انت خارج من البيت ذكر البيت بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله، يقابل الشيطان، الشياطين تتقابل تتنحى عنه تتأخر عنه، فالشيطان يقابل الشيطان يقول له ما بالك برجل كوفية ووقية، كوفي ووقي، عشان قال ايه بسم الله توكلت على الله لا قوة، خارج من البيت قولها وانت مطمن بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله، خلاص انت مع ربنا، الشياطين تتنحى عنك. تلاقيك انما خارج من البيت تزعق، داخل من البيت تزعق، ما لبلك ذكر ولا لبلك بتاع تذكر، دي الناس تستهين بيها. اسباب كتيرة، اذا تولى عنك الناس، الناس بعدت عنك، تعمل ايه؟ توكل على الله. فان تولوا فقل، اخر سورة التوبة، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. انت الان الناس بعدت عنك، الناس بتحسس معك، الناس بتسأل فيك، فان تولوا فقل حسبي الله، كفاية علي يا رب، انا عايز من الناس مش مهم الناس، فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. انت لازم تعرف ان ربنا بيده كل شيء عشان تتوكل عليه. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صح صح صح صح، من بيده الامر كله، ولله غيب السماوات والارض، الان من الغيب، الان من اللي يحصل بكره، الغيب ده بايد مين؟ بايد ربنا. طب وكل حاجه هترجع لمين؟ ترجع لربنا الله. طب انت في ايه؟ طيب ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، انت بقى تعمل ايه؟ فاعبده، طالما الامر بايديه والغيب بايديه والناس راجع اليه والامر كله راجع اليه، اعمل ايه انت؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لما عرف المتقون الصالحون حقيقة التوكل هانت عليهم الدنيا وهانت عليهم الأسباب حين تمسكوا برب الأسباب سبحانه وتعالى، كما يقول الجرجاني إن التوكل هو ألا تلتفت إلى السبب وإن أخذت به، لكن التوكل أن تثق فيما عند الله أكثر مما في يدك ومما في أيدي الناس. عرف الصالحون ذلك، عرف المرسلون ذلك، حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم ينام في غزوة من الغزوات قبل نجد أو قبل نجد، ينام وهو نائم يأتي أحد الكفار، وكان النبي قد علق السيف، فأخذ الكافر السيف والنبي نائم صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد من يمنعك مني؟ النبي نايم من تواضعه صلى الله عليه وسلم على الأرض صلى الله عليه وسلم، معلقا سيفه فوق شجرة، فيش فرق بينه وبين أي حد صلى الله عليه وسلم، ها نايم والسيف في إيد الكافر، من يمنعك مني؟ قال الله، ثم كرر الثانية من يمنعك مني؟ قال الله، فشال السيف من يده، السيف طار من ايديه وقع من ايديه وجلس، وجاء الصحابة ما له، فحكى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان. هو ده هو ده، مين يعتمد على ربنا ويضل؟ في فتنة ابن الزبير كان احد الصالحين يجلس في بستانه ينكت في الارض، معلش اخر واحدة، فجاءه احدهم يحمل مسحاته، واحد ماشي كده غلبان ماسك مسحه، في المسحه زي الفاس، فقال يا هذا مالك؟ شايفه مهموم عمال، مالك الان من ايه؟ يقول فقد ازدرته عيني، يعني قلت هقول له ايه ده، فقلت لا شيء، يعني هقول له معاش راجل غلبان هقول له يحكي له، فقال يا هذا اهم الدنيا ام هم الاخره؟ ان الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة فيها ملك عادل يفصل بين الحق والباطل. الآن من إيه؟ من الدنيا ولا بالآخرة؟ الدنيا عرض زائل هتقعد فيها سنة اتنين تلاتة اربعة عشرة مية الف زي سيدنا نوح، وبعدين يبقى تقلق منها ليه يا اللي مش فاهم؟ تعمل حسابها ليه؟ قرفان طق ليه؟ سيبها سيبها سيبها سيبها دماغها. طب من الاخرة، لو قال ام الاخرة ده اللي يحكم في الاخرة مين؟ ملك عادل سبحانه وتعالى يفصل بين الحق والباطل جل في علاه. قال اني اخشى على المسلمين في فتنة ابن الزبير مع الحجاج رضي الله عن ابن الزبير، فقال الا تتوكل على الله، من توكل عليه ولم يكفه، ومن سأله ولم يعطه. صح صح، من اللي توكل على ربنا وما كفهوش، من اللي سأل ربنا صح وما اعطهوش خلاص. فقال فافقت فاذا بي اقول اللهم سلمني وسلم مني، فانقشعت الفتنة عن المسلمين. الان على الاسلام، الان على نفسك، الان على دينك، الان على بلدك، الان على رزقك. ان لك رب، والرب ده ايه؟ يعرفك بنفسه، يقول لك انا مين، انا مين؟ قل اللهم مالك الملك، اهو ربك هو اللي بيقول لك توكل عليه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، اسمع، وترزق من تشاء بغير حساب، بغير حساب، بغير عدد وبغير حساب منك. ما يخطرش على بالك الرزق يجي منين ولا يجي قد ايه. ولذلك الآيات بعدها ايه؟ اذا كان ربنا ده يقول لهم ايه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اذا كان ده الرب اللي مالك السماء ومالك الارض ويرزق اللي في النار ويرزق، ازاي بقى المؤمنين يتخذوا الكافرين اولياء من دون الله عز وجل؟ يا اخوة، ان ربكم كبير، وان ربكم عليم، وان ربكم قوي، وان ربكم يملك، وان ربكم يحكم، وإن ربكم يصرف الأقدار ويصرف الرقابة ويملك النواصي كلها سبحانه وتعالى. فاعبدوه وتوكلوا عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه وحسن اليقين فيه وحسن الثقة به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم جنب بلدنا الفتن، اللهم جنب بلدنا وبلاد المسلمين الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صب علينا في بلدنا وبلاد المسلمين الأمن صبا صبا، اللهم صب علينا في بلدنا وبلاد المسلمين الأمن صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والنجاة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.